الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبعد، فهذا هو الدرس 180 بعد 100 في سلسلة دروس رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله تعالى ونفعنا به. ونعود إلى الحديث الرابع من باب الاقتصاد في الطاعة، وهو الحديث الذي يرويه أبو هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الدين يسر، ولن يشاد الدين إلا غلبا، أي ولن يشاد الدين أحد إلا غلبا. إلى يوم فسددوا وقاربوا وأبشروا واستعينوا بالغدوة والريحة وشيء من الدلجة. رواه البخاري. أتينا في الدرس الماضي على شرح الكلمات التي قد تكون غامضة في هذا الحديث، كما تصيرنا المعنى الإجمالي لهذا الكلام النبوي الذي يقوله لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم عدنا إلى هذا الحديث بالتحليل والشرح التفصيلي، بدءا من قوله عليه الصلاة والسلام: إن الدين يسرا. وقلنا معنى هذا الكلام أن الدين في مجموعه بما يشتمل عليه من عقائد ومن أحكام ومن آداب، كل ذلك يسر، لا تجد في شيء من مبادئه الاعتقادية أو السلوكية ما يخرج الإنسان أو ما يوقعه في العمى، بل كل ما فيه من الأوامر والنواهي منسجم مع فطرة الإنسان، دائما وخادما لحاجات الإنسان. ودين بهذا الشكل طبعا أول صفة من صفاته اليسر، ولكن لكي نكون على بينة من المعنى الدقيق لهذا الكلام، ينبغي أن نعلم أن مظاهر اليسر في الدين نابعة من داخله وليست آتية من خارجه. فعندما يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم نبي الإسلام من الله إلى العباد: إن الدين يسر، أي إن الدين بما فيه من عقائد وبمجموع ما فيه من ضوابط السلوك يسرا، فيسر لآت من الأحكام التشريعية التي أنزلها الله عز وجل. وليس يسر الدين عبارة عن أبواب مفتحة إلى الإسلام يدخل الإنسان عبر هذه الأبواب ما شاء من أهوال وما شاء من تصرفات. هذا التصور غلط شنيع وافتئات على الدين. ولكي نكون على بينة من هذا، نعيد إلى الذاكرة ما ختمنا به درسا. قلنا ضربنا بعض الأمثلة، الشاب منتظم في أسرته بأوامر الله عز وجل، ويجب أن العائلة مجتمعة في إحدى السهرات في الدار، أبناء الخؤونة مع بنات الخؤونة مع أولاد العمومة مع بنات العمومة مع من يسمونهم بالسلائف وما إلى ذلك. هذا الشاب الملتزم، ما معنى أنه ملتزم؟ درس الفقه ودرس أحكام الشرع، فتبين الواجب والحرام والمباح، وعلم فيما علم من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الشاب ما ينبغي أن يجالس ابنة عمه أو ابنة خاله أو ابنة خالته على أنها قريبة كأخته، كأولئك الذين سماهم الله عز وجل محارم. الشريعة تنظر إلى هذه الصلة على أنها صلة كلا شيء، أنهن أجانب. وقد قال الرسول عن الحمد إنه الموت، أي أخطر ما يمكن أن ينبثق من السوء من العلاقات بين الرجل والمرأة أو الفتاة الأجنبية، تلك العلاقات التي تنبثق من صلة الأب الأحماء بعضهم ببعض. الأحماء يعني أبناء الخؤولة مع بنات الخؤولة، أبناء العمومة مع أبناء بنات العمومة. قال الشاب أنا لا أجلس هذا المجلس. قال له والده لماذا هذا التعصب؟ الدين يسر. انظروا الدين يسر، ماذا سمع هذا الإنسان؟ أقحم من عنده تصرفا وأدخله إدخالا في الإسلام، واعتبر أن هذا مما لا دور فيه، ووقف بسبب ذلك في وجه ابنه ووصفه بالتعصب. هذا الإنسان كيف فسر يسر الدين؟ فسره بالشكل التالي: الدين فتح أمامي بابا اسمه باب اليسر، وقال لي أدخل من هذا الباب ما يريد لك من الأحكام، وأدخله في الدين إقحاما ولا مانع ولا دم. ليس الأمر كذلك. هذا الشاب أو فتاة أخرى تحرجت من أن تأكل من كد أبيها الذي يجمع ماله من محرم كالربا، كالتجارة بالخمرة أو نحو ذلك. فكان جواب والدها أن هذا تعصب مقيت والدين يسر. نعم، هذا الكلام أيضا غلط، ونقول عنه ما قلنا عن المثال الذي سبق. أذن المؤذن لصلاة المغرب أو أي صلاة من السلام، وكان الجمع في عمل من الأعمال أي شأن من الشؤون، وقمنا وقلنا هيا إلى الصلاة، فقال قائل يا أخي ما هذا التعصب؟ ممكن أن نجمع الدين يسر. هذا أيضا خطأ في تصور المعنى اليسر في دين الله سبحانه وتعالى، خطأ كبير. الأمثلة كثيرة جدا. الفتاة أرادت أن تلتزم بالحجاب الذي أمرها الله عز وجل به، وامتنعت أن تمد يدها لتصافح الرجل الأجنبي، وقد علمنا أن ابن العم أجنبي وأن ابن الخال مثلا أجنبي وأن زوج الأخت بالنسبة للأخت الأخرى أجنبي. فجاء من حولها من الآل والأسرة وقال: ما هذا التعسف؟ الدين يوسف. وربما قال غبيا من الأغبياء: أخي الماء موجود تقدر تتوضا. نعم، وكأن الشارع إنما نهى عن مفاتحة الرجل للمرأة الأجنبية من أجل أن لا نريق لترا من الماء في سبيل الوضوء. غباء عجيب. نعم، هذا أيضا تصور خاطئ من معنى النسب في دين الله عز وجل. هذا التصور من أين جاء الخطأ فيه؟ جاء الخطأ من أن من عند أنفسنا فتحنا قوة كبيرة إلى أحكام الشرع باسم النسب، ثم أخذنا نطحن عبر هذه القوة من التسهيلات المختلفة ما يروق لنا، وأطحناها إطحاما ومزجناها مزجا في أحكام الله عز وجل، مبررين ذلك لأنفسنا بأن الدين يسر. إذا نحن اخترعنا أحكاما من عندنا وأضفناها إلى الإسلام بحجة أن الدين يسر، كأن الله عز وجل لا يستطيع أن يشرع إلا العشير من الأحكام، ثم كلفنا بأن نكرم المهمة فنشرع اليسير ونضيفها إلى العشير الذي شرعه الله عز وجل. هذا تصور خاطئ. إذا ما معنى قول رسول الله إن الدين يسر؟ أي إن الله عندما شرع هذه الأحكام، منذ أن شرع هذه الأحكام شرعها ومعها ميسراتها، شرعها وشرع معها ما يرفع الحرج عن الإنسان، شرع مع كل عزيمة رخصة، شرع مع كل أمر من أمور العزائم أحكاما من الرخص في حق الذين قد تخرجهم تلك العزائم. فدين الله لا يحتاج إليك من أجل أن تخترع رخصا وتكون بناء على اختراعك الدين يسر. يسر الدين نابعا من جوهر الدين ذاته، من الأحكام التي شرعها الله عز وجل. الباري سبحانه وتعالى أمر بالصلاح، والصلاح عزيمة من العزائم، لكن الله عز وجل شرع لك كائنة من المسهلات في أمر الصلاة. إن لم تكن تستطيع أن تصلي من قيام، لا دور ولا مانع أن تصلي جالسا. وإن تاب الإنسان مرض أعجزه عن الصلاة جالسا فليصلي مستشفى، ليصلي بالحالة التي يستطيع ولا يحمل نفسه عمة ولا ضررا إطلاقا. الشارع أمر بالصلاة وهي عزيمة، لكنه نسبة لمتى؟ لأي عذر قريب منها شرع لك الجمع بين الصلاتين، تجمع بين الظهر والعصر تصليهما مع وقت الظهر أو تؤخرهما إلى وقت العصر، شرع لك الجمع بين المغرب والعشاء تجمعهما تقديما أو تأخيرا، لأي سبب لأي مناسبة من المناسبات تقصر بدلا من أن تصليها أربع ركعات تصليها ركعتين، شرع الصوم والصوم عظيمة، ولكن الله عز وجل شرع معها أسباب المشركين، فأوضح أن المريض له أن يفطر، وأن المسافر له أن يفطر، وما على المريض والمسافر إلا أن يعزم أن يقضي هذه الأيام التي تركها عند نومهم ليكفر الله سبحانه وتعالى بذلك. الله سبحانه وتعالى حرم لحم الميت، حرم لحم الخنزير، حرم أكل كل ما حرمه الله سبحانه وتعالى من المستقبلات والخبائث، ولكن الله عز وجل قال فمن اتبع غير باز ولا عاد فإن الله غفور رحيم. جاء الإنسان ولم يجد طعاما طيبا يسد به جوعه، ووقع في عنة ومالقة ليأكل، ولا غير بل يجب عليه أن يأكل، غص باللقمة يأكلها وليس من حوله ماء وليس من حوله إلا شراب مسكر ليشرب المسكر، ولا غير بل يجب عليه أن يتخلص من الهلاك أو خوف الهلاك شيء منه. نعم. الباري سبحانه وتعالى حرم تناول المال الحرام من ربا من ميس من نحو ذلك، لكن اختلط المال الحرام بالمال الحلال، لم أكثر الأموال هكذا، اختلط المال الطيب بالخبيث وامتزج، الشارع أجاز لك أن تأكل، يلا ما في مال، هذا حكم من عندك من عندك الشارع صراحة. فالرجل عندما يجد أن والده تاجر، يتاجر بأصناف وتبقى أصول تجارية سليمة، ولكنه في الوقت ذاته يتعامل بالفائدة، يأخذ الربا ويأخذ الربا، إذا دخل ماله شرائح من المال المحرم، لكن امتزج هذا وهذا بماله، الشارع لم يعنق أولاده وأهله ويكلفهم أن يتحملوا سكتا ما يأكل من مال أبيهم، سرق الكل، لأن هذا المال فيه حلال، وأنا لا أعلم أين الحلال لأنه ممزوج، لا مانع، اسمه المال مسبوق، لا مانع، وقفت على أرض لا أعرفه ولا أهدني بها من قبل، أرض تحت السماء سماء الله عز وجل، طالما هطلت عليها أمطار، طالما مشى عليها حيوانات، لا أعلم طاهرة أم نجس، لو قلت هذه لا أعلم أنها طاهرة أم نجس كيف أصلي عليها، لوقعت في حرج، الشارع لا أنا يقول لي الأصل في كل شيء الطهارة، ولا نحكم بالحرمة إلا بعد التأكد من الحرمة، صلي ولا دير ولا مانع ولا تسأل أبدا. جاءتنا أجبان من أوروبا، كثيرا ما نسأل، أجبان سمعت من أوروبا أقوال كثيرة، ادخل فيها سقوم محرمة، ادخل فيها ما لا ادري الى اخره، نحن لا نعلم، من يفر الدين ان الشارع جل جلاله يقول كل ولا تفعل، ما دمت لم تتأكد، ما دمت لم تتأكد، لان الاصل في كل شيء السلم. رجلا دعاني الى مائدة من الطعام في داره، وانا لا اعلم من اين يأتي بالماء، هل انا مكلف ان اجري تحقيقا معه، ما هو عمله، وكيف تبيع، وكيف تشتري، وكيف تدخل القرش الى جيبه، ابدا، مع ان الاحتمال وارد، ان يكون الكثير من ماله محرم. الاصل ان المال حلال، اكل ولا بيع ولا داعي الى ان تسرق. وقد قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم ان اجبانا تاتينا من بلاد الشام كانت خاضعه لدير البيزنطيه يونان، وقد سمعنا ان فيها انفحه محرمه، انفحه من ذبائح لم تذبح ذبحا شرعيا ضدها، احتمال وارد. الرسول عليه الصلاه والسلام قال ما جاءت من ذلك تكله ولا تسال. هذا اليسر لست انا الذي اخترعه ثم الفته الفاقا بالشرع، انما الذي شرعه من؟ الله عز وجل. كل عزيمه شرع الله الى جانبها الرخصه التي تيسر تكليفها. الحجاب عزيمه شرعه الله سبحانه وتعالى في حق المراه، وقد عرفتم في الدرس الماضي والذي قبله كثيرا من هذا الموضوع. لكن المرأة تريد أن تذهب إلى الطبيب، وقد عرفنا أن هذا المرض لا يصلح لتشخيصه ومعالجته إلا رجل طبيب من الرجال. الشارع يقول، الشارع لست أنا، يقول لها اذهبي إلى الطبيب ولا غير أن يرى من جسمك ما تدعوه الحاجة إلى النظر إليه بدون تحرز. حتى المرأة دعيت إلى شهادة أو أحبت أن تشهده على مسألة من المسائل، القاضي مكلف أن يغض الطرف ولا ينظر، هذا هو الأصل وتلك هي العزيمة. لكن لو أراد أن يطبق هذا الواجب الآن لوقع في حرج. كيف يتقبل شهادة هذه المرأة وهو لا يعرف من هي ولم يرها؟ الشارع يقول له انظر إليها، ويقول لها اكشفي عن وجهك إن كانت من تقيمة. نعم، لأن دين يدرك وأحكام الشرع إنما شرعت من أجل المصالح. الفتاة تتعلم دينها على معلم، هذا التلقي يقودها إلى أن تنظر، رغم أن النظر مو ضرورة، حاجة، يعني في سلسلة ضرورات، حاجيات، تحسينيات، النظر مو ضرورة، حاجة إلى النظر، مع ذلك ترى أجائز، نعم. من اجل ان تقرا، ان تكتب ما تسمعه، من اجل ان تستوعب من الحرج ربما ان تسجل نقابا وهي في هذه الحال. لا غير عليها ان تكشف، ولا غير على الرجل ان ينظر النظر الطبيعي. هذا يسر. اعيد التعقيد، من اين جاء هذا اليسر؟ لا من عندنا، وانما من نفس الشارع جل جلاله. وقد قلت في الدرس الماضي ان الفتاة اذا جاز لها ان تكشف وجهها على مقعد الدرس كما قال الفقهاء، على مقعد الدرس بالسبب الذي قلته. قلت لكم فاحرى ان يجوز لها بحكم من الشارع لا من عندنا أن تكشف وجهها عندما تجلس على مقاعد الفحص، أحرى بل واجب عليها أن تكشف، لأن هذا الذي كلف بمراقبة الطلبة والطالبات مكلف شرع بأن يراقب لقاء ما يأخذ من أجر كثير أو قليل. فكيف تتم المراقبة؟ بأن يتأكد من شخص الطالب وهويته، وأن طالبا لم يدخل في مكان طالب آخر، وبأنه عندما يكتب يكتب من ذاكرته ولا يغش المعهد أو الكلية إطلاقا. هذا عمل المراقب. طيب هذا يتوقف على ماذا؟ على ان يرى شخص الطالب والطالبة ويقارن بين الشخص وبين هويته او بين الفتاة وبين هويته. هذا من يسرد به. ولست انا الذي اقترعه وانما الشارع جل جلاله. والعزيز ان بعض الاخوة يعلق على الحادثة التي ذكرتها في الدرس الماضي وهي ان طالبة رؤيت في قاعة من قاعات الامتحان في كلية الشريعة تكتب وقد اسجلت الحمار على يدها. وكنت انذاك مسؤولا عن الكل. كنت انا الذي ادير الكل. المراقبون في حيرة. ماذا يصنعون؟ يريد المراقب ان ينظر الى الهوية وينظر اليها لا يستطيع. ويشعر بحرج. الامر دين. وسجد. طبعا ما الموقف الذي اتخذه؟ المقياس ما هو الدين؟ النظام ما هو الاسلام؟ لا انظر لا الى اياته لا الى كلام الناس لا الى مدوحه. انظر الى الدين بس فقط. لكن واضح. قلت لها هذا المظهر الذي انت فيه يتنافى مع الاسلام. نحن الذين نعلم الاسلام. الامتحان يقتضي ان ترفع تاي عن وجهك هذا الحمار حتى يتاكد هذا الشخص الموظف من هويته. الغريب بعدك سيقول انت جرحت كرامتها بهذا. ما مقياسك سبتنا ايها الاخوه؟ اين مركز الدين من حياتنا الذي يتحكم بما ما يذكره؟ عواطفه، افكاره، دنيانا، علاقاتنا، كلها ينبغي ان تكون خادما لدين الله عز وجل. ما قيمه العاطفه امام مقياس دين الله عز وجل؟ بل ينبغي ان اكون غيورا على تعليم هذه الفتاة دين الله سبحانه وتعالى. طبعا الكلام كان بكل باطل وبكل لطف. نعم هذا غلط. شيء اخر. انا اسكت عن هذه الغاية وابع امام ابصار من لا يعرف الاسلام صورة مشوهة عن الاسلام. الرسول يقول الدين يسر ويلفت بذلك نظرنا الى اليسر الذي شرعه الله لا الى الذي اريد ان التقه التاقا بدين الله. وانا اقلب هذه الصفحة واقر هذه السورة من التمتع الذي نهى عنه رسول الله حتى اصور الاسلام امام من لا يعرفون الاسلام انه دين لا يتفق مع الحياة، دين لا يتفق مع الواقع. يعني المهم ان اراعي العاتق والجاني وما الى ذلك ولو على حساب دين الله. ولو انني شوهت صورة دين الله امام الناس. نعم. ويقول لي قريبا لهذه الفتاة. نعم. كيف ترفع النقاب هؤلاء المراقبين من حولها كلهم اذا ينظروا اليها؟ لا. ان كنت من الغيرة على عفة اختك ان كانت من الغيرة على عفتها اكثر من ما شرعه الله فلماذا تأتي الى الجامعة لتدرس؟ نجيء هذه الفتاة اذا الى الجامعة كله يتنافى مع هذه الغيرة. كله يتنافى. واما اذا كانت الغيره على دين الله شيء نتلقاه في مصنع الدين، الدين هو الذي يعلم، فلا نزيد ولا ننقص، لا نزيد ولا ننقص من دين الله سبحانه وتعالى. الحجة التي بها نرفع الصوت عاليا ان الفتاة ينبغي ان لا تخرج في المجتمع الا محجبة، الا محتشمة، الا مستقيمة، الا مستورة الزينة والمغنيات، هي نفس الصوت الذي نرفعه عاليا عندما نقول هذه الفتاة في حالة كهذه ينبغي ان تثبت دين الله فترفع النقاب عن الوجه. هذه الصورة ايها الاخوة ان تأملناها تبين لنا اننا نجعل الدين مدغة من اجل ان نستخدمه لنصرتنا، من اجل ان نستخدمه لاهوائنا. انتهى الامر، فانا اتتبع السبل التي ترضي الله واسمه. اما صار لولا ان الله عز وجل حرم المحرمات كنا ما حرمناه، كنا عانقناه. انا لماذا استمعز من الحرام؟ لان الله حرمه. ولماذا استانس بالحلال؟ لان الله اباح. ولا تقولوا لما تصف السنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام. إذن يعني الغيرة التي تشتط عن نظام الشرع هذه غيرة مستأتفة على الطبيعة والفطرة الإنسانية. لا أحد أغير على عباد الله من الله. ولو أن غيرة كانت في مكانها إذا لشرع الله من الأحكام ما يتفق معه. لكن الله علم ان الامر ليس كذلك. القاضي اذا طلب من الفتاة التي جاءت تشهد ان ترفع النقاب اذا هي الاخرى تستطيع ان تتكلم باسم الغيرة وان تتهم القاضي وان تقول الى اخره لماذا جئت الينا؟ لماذا جئت تشهد؟ ما دمت تتصرفين هذا التصرف فغطاء هذا التصرف هذا الفتاة. نعم كذلك حكم الله سبحانه وتعالى يعود بنا الى الوسطية التي تحدث عنها بيان الله عز وجل. وبعد هذه الوسطية الى توجد وسطية كل ما شرعه الله هو العدل، من حلال من حرام من واجب غير ذلك الى اخره. انسانة تأتي الى الجامعة من بلد خارج دمشق لا تسأل ايجوز لي ان اسافر بدون محرم، لا تسأل. ولكنها عندما تجلس على مقعد الدرس تتذكر ان عليها ان تسدل النقاب على وجهها في كل حال حتى في حالة الحرم. نسيت ما كان يجب ان تتذكره وتذكرت ما لا دور في ان تنسى. هذا الشيء يدل على ان الدين عند كثير منا تحول الى عصب، الى هوى، الى اشياء تروق لنا البسناها كسوتين، اشياء لا تروق لنا ازحنا عنها كسوتين. وهي هي دين الله سبحانه وتعالى ابلج واضح فريش. اعود بطعمك هذه القاعدة أن النصرة دون الله سبحانه وتعالى هي تلك التتمات التي شرعها هو في كتابه أو عن طريق سنة نبيه عليه الصلاة والسلام. فتنازل من ذلك كل ما ينبغي أن يتلقاه الإنسان باعتداله، فكان من ذلك عزائم إلى جانبها رخص، ورخص إلى جانبها عزائم. ولذلك قال العلماء علماء الشريعة الإسلامية: إذا ضاق الأمر اتسع. كلما رأيت هكذا سنة الله أن أمرا ضاق سماقه على الناس، تجد أن الله فتح قوة من التنفيذ في هذا الحكم. ما أنت، أنت لا تتصرف ولا تتلاعب، هو يفعل ذلك. الضرورات تزيح المحظورات، نعم. تنزل الحاجة منزلة الضرورة. تبني حقائق علميا ينبغي أن نعلمها. بعد هذا نقول هنالك معنى آخر للنصر في دين الله، ما هو بعد هذا كله؟ هو أن أحكام الله عز وجل من حيث هي لم تشرع تقييدا للناس، وإنما شرعت من أجل تحقيق مصالحه. فأنت عندما تتلقى حكما شرعه الله، قد يخيل إليك بادئ ذي بدء أنه قيد، أنه قيد. التمر حرام، الميسر حرام، الربا حرام، إظهار الفتاة مفاتنها أمام الأجانب حرام، قيود. أول الله مقول، لكن تأمل في حكمة التشريع تجد أن ما تخيلته قيودا ذاب، يمنح من خلال رحمة الله عز وجل بعباده. رحمة الله بك هي التي تكمن وراء تشريع هذه الأحكام. الخمرة بحسب الزاوية، لكن تأمل تجاوز هذه النظرة السطحية تجد نفسك أمام قول الله عز وجل: إن الله كان بكم رحيما. ذلك لأن الخمرة إن عاقرها الإنسان أتلفت سعادته وأزهقت كيانه وبددت صلة القربى بينه وبين إخوانه جميعا، وهو باختصار الأم الخبائث. إذا عندما حرم الشارع الخمرة لاحظ بل أن يضمك إلى جناحي رحمته بهذا الحكم، أم لاحظ أن يقيدك بهذا الحكم؟ إنما أراد أن يردك بين جناحي رحمته في هذا الحكم، وإن ترى أن الأمر يعود إلى قلبك. هذا يوسف. الشارع جل جلاله عندما حرم الربا، أي عندما قال للناس: يا أيها الناس لا تتعاملوا مع المال معاملة تجعلون المال يمضي المال، لأن هذا تعامل مزيف، تعامل اقتصادي مزيف. المال لا يلد المال، المال يلد من المنفع. أطرح خدمات منافع في المجتمع، آخذ مقابل هذه الخدمات نقود. أما نقد يلد نقدا، هذا تدخل، هذا هو التدخل الاقتصادي. الشارع عندما حرم الربا إذا كان يصدق مبدأ قوله عز وجل: إن الله كان بكم رحيما. فأنت لا تنظر إلى هذا الحكم النظرة السطحية التي لا تريك إلا القلب، انظر إلى الجسد، بتجد كم من انطلاقة الى السعادة الاقتصادية يكمن وراء هذا الحكم. الشارع عندما امر المرأة ان تحتضن وامر الرجل ان يغض من الضغط، انظروا الى اللطف، اللطف المتناهي في كلمة من. يا ايها النبي قل لازواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنون عليهن من جلابيبهن. قل للمؤمنين يغضوا من ابصارهم، ما قال ابصارهم، وقال قل للمؤمنات يغضبن من ابصارهم. هذا هو الوصف في دين الله. فممكن ان يقول الرب عز وجل قل للمؤمنين يغضوا ابصارهم، اذن على الرجل ان يطرق الراس الى الارض ولا يرى من المراه شيئا. هذا هو الخطا. لكن الرب الرحيم ماذا قال؟ قل للمؤمنين يغضوا بعضا من ابصارهم. النظرة السطحية الطبيعية البريئة كما يقولون لا بد من الرجل ومن المرأة، لأن من والدستور المدعي هذه الحقيقة. ومع ذلك فهذا القسم من الغد، هذا القسم الجزء من الغد الذي أمر به الله، من نظرت إليه بادئ ذي بدء وتصورت أنه كيف والقيد ضد المثل دائما القيد أسد، لكن متى يذوب هذا القيد من تصورك؟ إن تصورت المآل، إن تصورت حكمة الشارع، إن تصورت المعنى الهادئ من وراء هذا الحكم. إذا لم يثبت الرجل نفسه بهذا القيد، تحدث ونظر وأعطى نفسه حريته، وإذا أعطت المرأة هي الأخرى نفسها حريتها، ما الذي يحدث؟ يحدث أن النفس تهتاج من وراء النظر. البصر مربوط بالشهوات والآهواء الكامنة خلف الجوار، اهتاجت النفس والآهواء، اشرأبت، دفعت لصاحبها، قاوم لم يستطع، الطرف الآخر كذلك. ما الذي يحدث؟ يحدث الانزلاق في النفس، ويحدث الوقوع في العلاقات الجنسية الطريقة عن الكون. قد يقول قائل وليكن، ما الذي يحدث؟ يحدث أن الأنساب اختلطت، وأن الأطفال الذين ينبغي أن يستغلوا بحنان الأبوين يسردون عن هذا الحنان، وما هو واقع في كثير من الأحيان، وأن صلة الحب التي ينبغي أن تنعقد بين الزوج والزوجة ذهبت، وتحولت هذه الصلة إلى علاقة الساعة والساعتين. والذي يحدث بعد ذلك أن الأمراض تستشري المختلفة المتنوعة التي لا يرصد الإحصاء إلا شرائح يسيرة منها لما تعلم. نعم، وتنفر أسباب الهلاك في المجتمع، كل ذلك لأن قيدا بسيطا لم يتحمله هؤلاء الناس. انظر إلى رحمة الله من خلال هذا القيد، لم تجد القيد عندئذ، ماذا تجد؟ تجد رحمة الله سبحانه وتعالى بالعباد. الأمراض التي تسمعونها، بل المرض الخطير الذي اجتاح يجتاح أو رد بالرعب المهلك، كلكم يعلم شأنه، ولا أمل أبدا أبدا، ويكذب من يقول خلاف ذلك، لا أمل في اكتشاف أي علاج، أي عقار، أي وسيلة إلا وسيلة الإرهاب. نعم، يقول لي طبيب موثوق به في هذه البلده باتفاق لهذه القضايا، لقد اصبح الذين يزورونه بسبب ما يعانونه من هذه الامراض الجنسيه 4 أضعاف الذين كانوا ياتون اليه من قبل، يعني تمام نسبه المبتلين بهذه الامراض 4 أضعاف. هذا بالنسبه له، وهذا بالنسبه لمن يكشف عن اسرار واقعه. فاذا كان الشارع جل جلاله امرني ببعض الاوامر، والاوامر قيود، نهانا عن بعض الامور والنواهي قيود، بوسعك ان تنظر الى القيد وتكبره من خلال المنظار فتقول اثنين عشر، لكن بوسعك ان تحكم عقلك فتتجاوز القيد الى المصلحه التي شاء الله عز وجل ان تكون خادما للانسان من ورائها، واذا بك تنسى القيد وتجد ان هذا الامر عباره عما يصبح درشان بسيطه جدا مع جرعه ماء تذهب ويضطربها الخلق ولا اشكال. اذا هذا معنى اخر لقول رسول الله لابن يوسف بعزائمه يوسف قبل الرخص وابن رخصه يوسف، ثم ان الله مع ذلك لا يشرع عزيمة من العزائم حكما من الأحكام إلا ويشرع لها المتنفس من حوله حتى لا يقع الناس في عانة من أمره، في العبادات كذلك، في المعاملات المالية كذلك، في الحدود. لا شيء لم نتحدث عنه ولم نأتي عليه بشيء من الأمثلة كذلك. ومن عاد إلى شريعة الله وطبيعة أحكام الفقه أدرك هذه الحقيقة تماما. وموعدنا بإتمام الحديث عن هذا الموضوع درس القارئ إذا أحيانا الله والحمد لله رب العالمين.